بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك الياء في إياي والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مضمرات، وده إشارة إلى الرد على كلام الكوفيين الذين قالوا لما تقول إياي الياء دي هي الضمير وإي حرف عماد يعني اعتمد عليه الضمير، زي ما مثلا العمد العمود يعني يعتمد عليه الدار في البناء يعني. فلا تقول إياي، لا يصح أن تقول يا، لا يعرف. فعشان نأتي بالضمير نجيب إيا، لكن المؤلفة قال إلياء يا المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب في إياي وإياك وإياه ليست بضمائر، وإنما هي حروف دالة على مجرد التكلم. فإنما عندما أقول مثلا إياي أو أقول إياك أحب، إياه أحب، اعتبر الياء الواقع بعد أي حرف دل على التكلم، وإياك الكاف حرف دل على الخطاب، إنما الضمير هو إيا. فتعال نعرب على هذا القول إياك نعبد، أقول إيا ضمير منفصل يعني مستقل بالنطق يعني مبني في محل نصب مفعول مقدم، الياء حرف يدل على التكلم، قال هذا هو الصحيح. إياك الكاف حرف خطاب، حرف يدل على الخطاب أنك تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب أقول مثل إياه أحب، يبقى إيا أقول ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول مقدم، والهاء حرف الغيبة بس. طب إياي أحب، إياي فأقول، ولذلك في القرآن كم فإياي فارهبون، يبقى إياي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول مقدم، والياء حرف تكلم، هذا الذي قال به الشيخ. خلاص يا شيخنا. قال: ثم أتبعت قولي. شوف يا منى كده، اسمع كده، اسمع يا مولانا. يقول: وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدل على المتكلم والمخاطب والغائب هو إيا بس. اسمعنا يا شيخنا، يعني كلمة إيا هي الضمير، إيا دي تدل على متكلم وعلى مخاطب وعلى غائب، ولكنه انتبه معايا خليك معانا، ولكنه لما وضع مشتركا بينها بين التكلم وبين المخاطب والغائب أرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة تبين المعنى المراد منه، يبقى عشان كده جابوا الكاف والهاء والياء، لأن عايز يقول لك إيا هي ضمير مشترك بين التكلم وبين المخاطب ومن الغائب، لكن أرادوا أن يبينوا من المعين فجابوا الياء والكاف والهاء بس. ثم أتبعت قولي غائب، مش كده مولانا؟ ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوما نحو إن أنزلناه، أو متقدم مطلقا والقمر قدرناه، أو لفظا لا رتبة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أو نية فأوجس في نفسه خيفة. كل هذا شحو في قوله وأقول. يلا اقرأ لي كده واحدة واحدة يا سيدنا. وأقول، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقول لابد للضمير من مفسر يبين ما يراد به، فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. لاحظ كده واحدة واحدة، اسمعنا يا شيخ مروان. يقول الشيخ: الضمير لابد له من مفسر يبين ما يراد به، من فإن كان متكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. لما أقول أنا مدرس، سمعني كلمة أنا، طب ده ضمير متكلم صح؟ طب لما نقول أنت أستاذ، ده ضمير مخاطب. ما الذي يفسر ضمير المتكلم وضمير الغائب؟ الحضور. ما أنت شايفني قدامك، لما أقول لك أنا أنت شايفني، ده اسمه حضور. سمعني؟ يبقى الذي يفسر كلمة أنا الحضور نفسه، إنك أنت تراني. طب لما أقول لك مثلا أنت مدرس، أنت يبقى برضو أنت حاضر أمامي. فسواء كان متكلم أو مخاطب، الذي يفسر ضمير المتكلم هو الحضور. الحضور صح ولا لا؟ طيب وإن كان الغائب فمفسره نوعان. سمعني؟ يبقى إذن ضمير المتكلم والمخاطب اللي يفسره ها الحضور. يعني أنت مصور، فأنت ضمير مخاطب. طب إيه اللي فسره؟ الحضور، لأنك حاضر أمامي. طب أنت ترد تقول أنت مدرس خلاص، أو أنا مدرس، يبدأ التكلم نفسه الحضور. ها وضحت الأمر يا منى؟ خلاص يا سيدنا. طيب يبقى فمفسره نوعا لفظ وغيره، لفظ وإيه؟ طيب والثاني وإن كان الغائب فمفسره لفظ وغير لفظ. قال والثاني نحو وإن كان الغائب فمفسره نوعا لفظ وغيره، والثاني إن أنزلناه أي القرآن. خد حبالك حكاية اللفظ ده، لما أقول مثلا ما روان تصويره جيد، يبقى في لفظ اللي هو مروان، يبقى الضمير ده اللي هو الهودي عاد على مين؟ عاد على مروان. يبقى الذي فسره لفظ سبق، صح؟ طيب الثاني اللي هو غير اللفظ، يعني إن أنزلناه، هل يوجد في اللفظ؟ المسورة بدل إن أنزلناه في ليلة القدر، هل ربنا قال في هذه الصورة القرآن أنزلناه في ليلة القدر؟ لو قرأ القرآن أنزلناه يبقى لفصل الضمير اللفظ، لكن لما قال إن أنزلناه يبقى مفسر بغير لفظ، يعني ما فيش لفظ سبق. معايا مولانا؟ طيب الله يفتح عليه. وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير. يعني كل عارف لما يقول لك أنت تعرفني وهل يخفى القمر، فهمت ولا لا؟ فلما يقول إن أنزلناه، طب ليه الضمير ما عادش إلى مذكور؟ قال ما هو ده شهادة للقرآن بأنه غني عن التفسير، مش محتاج لفظ يفسره. خلاص فهمت هذه؟ طيب ها والأول، الأول هو يا مولانا انتبه معي، الأول هو اللفظ، يبقى الضمير الغائب إما أن يفسره لفظ سبق أو لا يفسره لفظ. الأول اللي هو اللفظ ده نوعان، غالب وغير غالب. الغالب أن يكون متقدما، الغالب أن يكون إيه؟ زي ما قلت لك هو مروان تصويره جيد، انتبه معانا يا شيخنا، يبقى ضمير المفسر هو إيه؟ متقدم. طيب فالغالب أن يكون متقدم، وتقدمه على ثلاث أنواع، تقدم في اللفظ والتقدير، والليل شرب بكلم مطلقا، والقمر قدرناه، والمعنى قدرنا له منازل، فحذف الخافض أو التقدير ذا منازل فحذف المضاف وانتصب ذا على الحال، أو أنه مفعول ثاني لتضمين قدرناه معنى صيرناه. قولي العبارة دي واحدة واحدة يا سيدنا، يلا قولي يا سيدنا. قال رحمه الله تبارك وتعالى وتقدمه على ثلاثة أنواع، تقدم في اللفظ والتقدير. أيوة تقدمه في اللفظ والتقدير. قول يا مولانا إيه ده كمل ها. تقدمه على ثلاثة أنواع، تقدمه في اللفظ والتقدير، وإليه الإشارة بقول مطلق. يبقى بقى نشوف كده، إن كان الضمير ها لغائب، خلاص يا مولانا، فمفسره نوعان. عند نوعان ده نحط خط يا مولانا، خط خلاص يا مولانا، اما لفظ وبعدين غير لفظ. اللفظ كما قال طيب اللفظ خلاص معروف اللفظ منا. زي ايه مثلا هو لما مثلا سعيد مثلا حفظه جيد يبقى هو دي عاد على مين؟ على سعيد. هذا اللفظ المتقدم ماشي. طب غير المتقدم زي إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه الهادي ليست عائدة على لفظ ليست عائدة على لفظ متقدم. قال وفي ذلك يعني كن ما لا يعود على لفظ متقدم شهادة له بالنباهة بالرفعة والمكانة وأنه غني عن التفسير. خلاص غني يا شيخنا يعني مش محتاج يفسر مالوش يعني هو اللي هو القرآن يعني ماشي مولانا. طيب وبعدين والأول اللي هو اللفظ ده اللي هو يعني يفسره لفظ متقدم ده ينقسم معنا يا شيخنا إلى قسمين. قال الغالب في الكلام اللغة العربية أن يكون متقدما زي ما تقوله سعيد حفظه جيد مروان تصويره ممتاز تصويره عد على مروان. طيب وتقدمه تقدمه ده على ثلاث أنواع. الأول تقدم في اللفظ والتقدير يبقى رقم واحد أهو تقدم إيه في اللفظ ها والتقدير. تعال نشوف اللفظ والتقدير. وليه شرب قبل المتقن والقمر قدرناه نكتب الآية والقمر ها قدرناه هو دي عاد على مين يا شيخنا؟ على القمر. تمام. والمعنى قدرنا له منازل قدرناه قدرنا له منازل. هو يقول فحذف الخافض الخافض اللي هو اللام يعني قدرناه أصلا قدرنا له قدرنا إيه فحذف الإيه أيوه الله يفتح عليك حذف الخافض اللي هو حرف الجر يعني. طيب ده بيسموه في النحو منصوب بنزع الخافض زي مثلا النحو لغة أصلا النحو في اللغة فلما حذف فيه اتنصبت الكلمة. قدرنا له قدرناه فحذفت اللام فأصبح الضمير في محل نصب بدل ما كان في محل جر أصبح في محل نصب. طيب أو التقدير ذا منازل خد بالك قدرنا له ذا منازل. أي لا يعني قدرناه ذا أصبحت حال حالة كونه صاحب منازل يبقى قدرناه ما فيش أنا حذف لللام يعني قدرناه ذا حالة كونه ذا منازل ذا بمعنى صاحب يعني فمنصوب على أنها حال بس منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة لأنهم الأسماء الستة صح. طيب ذا مضاف ومنازل مضاف إليه حذف المضافة وأتى بالمضاف إليه زي واسأل القرية أصلا واسأل أهل القرية كويس. وانتصاب ذا إما على الحال وإما أنه مفعول ثاني لتضمين قدرناه معنى صيرناه شفت الجماله. لو قدرنا لو قلنا معناها صيرناه ده اسمه تضمين اسمه يا شيخنا إيه تضمين. كلمة تشرب معنى كلمة أخرى يعني عندك ولا تعزموا عقدتها المفروض أقول عزمت على كذا يعني لما رأوا يقول عزمت على الزواج فهمت؟ يبقى ده يتعدى بعلى لكن لما ضمن معنى ولا تنو تعدى بنفسه ولا تعزم عقدة النكاح ولا تنو عقدة النكاح وصل كده؟ يبقى نقول قدرنا له حذفت اللام فانتصب الضمير أو قدرنا له ذا منازل ذا بمعنى صاحب يعني فحذف المضاف وحل المضاف إليه محله. طيب أو نقول مثلا قدرنا بمعنى صيرنا له متعرف صيارة تنصب مفعولين أقول صيرت الماء عصيرا تدل على التحويل يعني. خلاص يا شيخنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء يعني صيرناه. خلاص يا شيخنا. ثم بعد ذلك يقول إيه؟ وتقدم في اللفظ دون تقدير. سمعنا يا شيخنا؟ صلى على الحبيب. إحنا لمول والقمر قدرناه. قدرناه الضمير عائد على المتقدم ولا؟ بس عائد على المتقدم بس بتقدير. يعني إيه بتقدير؟ تقدير يقدرناه يعني له أو ذا، هذا التقدير في الآية. يعني عايز أقول لك الضمير عائد على لفظ مذكور بس بتقدير. فهمت يا شيخنا؟ لكن لما أقول مروان تصويره مش محتاجة تقدير دي، يعني عاد على المتقدم بدون التقدير. لكن الآية دي والقمر قدرناه منازل، اسمعني يا سيدنا، يبقى قدرنا له أصبح الضمير عائد على المتقدم بس بتقدير. فاهم يا مولانا؟ قول يا شيخنا. وإما إيه؟ قال رحمه الله تعالى لا وتقدم في اللفظ دون التقدير. هذه الصورة الثانية، ركز معايا يا سيدنا الله يرضى عليك، ركز معايا عشان الكلام ده جميل جدا إن شاء الله. يبقى مولانا الضمير إذا كان الغائب، ها إذا كان الغائب إيه اللي مفسر الضمير؟ ها يا لفظ متقدم، لفظ متقدم صح؟ يا إيه؟ يا غير لفظ صح ولا غير لفظ؟ طيب اللفظ ده ممكن يتقدم في يتقدم بتقدير صح؟ واحنا ذكرنا الآية. طب أو يتقدم بدون تقدير في اللفظ بدون تقدير. وإذا ابتلى إبراهيم، خد بال حضرتك، وإذا ابتلى شوف إذا ابتلى، إذ ابتلى إبراهيم، خد بال حضرتك ربه، شوف الجماعة إذ فاكرها أنت، إذ ظرف لما مضى من الزمان وابن على السكون في محل نصب، أين الناصب؟ فعل محذوف. اذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه، يبقى ابتلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، إبراهيم مفعول مقدم، ربه الهاء عائد على مين؟ على إبراهيم صح؟ هنا ما فيش تقدير، يبقى الهاء عائد على متقدم، لفظ متقدم بس بدون تقدير، بدون تقدير. ما قلناش يعني إيه وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ما قدرناش ده، لأن لو قلت ربه إبراهيم الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز. فعايز أقول لك الآية دي غير السابقة، هنا الضمير يعود على المتقدم بدون تقدير. خلاص ها. وتقدم في الايه؟ تقدير دون اللفظ. وتقدم في دون وتقدير في التقدير دون اللفظ. ايوه يا سلام. هات الايه ثانيه. واذا ها فأوجس في نفسه ها خيفة موسى. يا سلام يا سلام. هنا تقدم في التقدير دون اللفظ، دون ايه يا شيخنا؟ صلى على الحبيب. قال لان ابراهيم مفعول فهو في نيه التاخير اللي هو الايه اللي احنا ذكرناه، واذا ابتلى ابراهيم ده مفعول وفي نيته التاخير، والمفروض الفاعل في نيه التقدير. بس هل يا مولانا الضمير لما عاد عاد بتقدير ولا بدون تقدير؟ بدون تقدير. بدون تقدير. طب الايه دي عاد الضمير ايه؟ تقدم في التقدير دون اللفظ، في التقدير ايه دون اللفظ؟ نشوف كده. وموسى فاعل فهو في نيه التقديم. ركز معايا، ما تبصش في خليك معانا، خليك معانا يا سيدنا، انا بشرح ليك، هو الكتاب مش هيشرح لك صح. اوجس فعل ماضي، مين اللي اوجس؟ موسى. الله يفهم، هو متاخر. طب هو في نيه فنيه الايه يا شيخنا؟ التقديم. يعني في غير القرآن تقول أوجس موسى في نفسه خيفة صح؟ يبقى هنا متقدم في التقدير مش في اللفظ، لأن في اللفظ متأخر. يبقى هو خد بالك متأخر لفظا لكن مقدم رتبة. خلاص هو ده اللي بيقول لك إيه، لأن موسى فاعل فهو في نية التقديم. طيب اسمعني كده، يجي الشيخ يقول الله أنت مش بتقول إن الضمير الغائب ده يفسر بما قبله؟ طب هل نفسه هل في حاجة تقدمت؟ ما قال لك موسى ده فاعل وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة. فهمت ولا؟ يبقى أصل الآية في التقدير يعني فأوجس موسى في نفسه، يبقى برضو مفسر بما قبله بس تقديرا وليس لفظا. فهمت ولا لا؟ لأن بقول لك طب اشرح الآية، تقول أصل الآية فأوجس موسى في نفسه خيفة، يبقى في نفسه الهيرة عاد على إيه؟ موسى. طب ده موسى متأخر، تقول ما هو متأخر في اللفظ بس، لكن في الرتبة والمكانة ده فاعل المفروض مقدم. أظن واضح كده؟ الحمد لله. فهمتها يا شيخنا؟ يا سلام. والنوع الثاني، النوع الثاني إيه النوع الثاني يا مولانا؟ اللي هو غير لفظ، ما فيش لفظ سبق يا مولانا. ما حاجة بسيطة، اسمعني أركز معي، أنا مش عايزك تنظر في الكتاب النهائي، بس اسمعني بس عشان ما تشتتش نفسك، ما تنظرش دقيقة وتنظر في الكتاب ما هتشتت كده، اسمعني بس خليك معي. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا يا مولانا الضمير لم يبقى غائب يفسر بما قبله بلفظ قبله يعني، وقلنا ثلاث كم أنواع صح؟ وببساطة لما يقول مروان أو تونسي قراءته جيدة، هو عايد على التونسي، يبقى هذا باللفظة مش كده؟ احنا الآن عايزين غير اللفظ، احنا شرحنا اللفظ بأنواعه الثلاثة صح؟ يعني في يتقدم بتقدير زي القبر قدرناه قدرنا له، وفي يتقدم من غير تقدير زي الآلة وإذا ابتلى إبراهيم ربه خلاص أشوف يعني ابتلى إبراهيم ربه عيد على إبراهيم المتقدم بس بدون إيه تقدير مش هنقدرها هذه. والثالثة اللفظ متأخر ولكن التقدير هو اللي. طيب إحنا الآن بنيجي في النوع الثاني اللي هو ما فيش لفظ. فاكر لما قلت رباه رجلا، فاكر هذه رباه فاكرها؟ لما قلت رباه هل هو بيعيد على حاجة قبل كده؟ قلنا مفسر بما بعده، هو القسم الثاني اللي عايز يقصده ده. لا نشوف كده، أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، هو محصور في سبعة أبواب. باب ضمير الشأن، شوف مؤخر في اللفظ والرتبة، باب ضمير الشأن اللي هو هو أو هي زيد قائم، الحال والشأن. ما أقول ما شوف يا مولانا هو زيد قائم، الآية الكريمة بتقول إيه؟ هو الله أحد. باب ضمير الشأن أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، مؤخرا في اللفظ والرتبة، وهو في المحصول في سبع أبواب. أحد ضمير باب ضمير الشأن هو أو هي زيد قائم، الشأن والحديث أو القصة، فإنه مفصل بجملة بعده فإنها نفس الحديث والقصة. هو عايز يقول لحضرتك إيه؟ مش إحنا قلنا ضمير غائب يفسر بما قبله؟ ها؟ هنا مولانا بيقول إيه؟ أن يكون مؤخرا. إيه هو مؤخرا؟ الحاجة اللي هتفسر الضمير هتكون متأخرة. لما يقول هو، طب هو مين يا عم؟ الله أحد. الله أحد ده فسرت الضمير، وده بيسموه ضمير الشأن والحال. يعني إيه ضمير الشأن والحال؟ الشأن والحال الله أحد، فده يفسر بما بعده. وذلك لما تقرأ في سورة يوسف إنه لا يفلح الظالمون، طب إنه مش عاد على عزيز مصر ولا على يوسف ولا على أي حد، الحال والشأن لا يفلح الظالمون، اسمه ضمير إيه يا شيخنا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى هو ده مفسر بلا إله إلا الله، ده اسمه ضمير أي والله يفتح عليك. هذا اللي يفسر بغير اللفظ، اللفظ المتقدم لا، ده يفسر بما بعده خلاص. هذا معنى الثاني يا مولانا يقول لي. والثاني أن يكون مؤخرا. إيه اللي هو مؤخر؟ اللي هو الشيء اللي هيفسر الضمير، أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة، في اللفظ إيه والرتبة. ليه مؤخر في اللفظ؟ ليه في اللفظ أهو هو هو مين؟ الله أحد. يبقى الله أحد مؤخرة في اللفظ اللي نجد بعد هو. طب وفي الرتبة ده وخبر، والخبر متأخر عن المبتدأ، فرتبته التأخير لأنه خبر، ورتبته وفي اللفظ متأخر علشان هو قبله. أظن واضحة كده أو لا ثاني؟ واضحة؟ طيب يبقى خد بالحظ هو ده. طب عايد على مين؟ يفسر مش بشيء قبله. لما قلنا مثلا مروان حفظه وتصويره عايد على متقدم، ده يفسر بما بعده. طيب هذا الذي يفسره متأخر لفظا ورتبة، لفظه قل هو الله أحد، فأنت نطقت في اللفظ الله واحد متأخر عن هو. طب ورتبة رتبته التأخير لأنه خبر والخبر متأخر عن مبتدأ. لا هو كأنه يقصد ليس غير لفظ المفسر من غير لفظ. احنا قلنا اللي يفسر اي نعم لفظ وغير لفظ اي غير لفظ الله يفتح عليك. لا لكن هو لا هو يتكلم عن اللفظ. عن ايه؟ عن اللفظ. لانه هو الشيخ قال رحمه الله والاول اللي هو اللفظ يعني قال نوعان غالب وغيره. طيب هو يتكلم عن اللفظ لكن في غير الغالب يكون متاخرا. نعم أقول كده العبارة الثانية. هو قال الذي يفسر هذا الغائب لفظ لفظ وغير لفظ لفظ وغير لفظ. أيوة واللفظ غالبا أن يكون متقدما اللفظ الذي يفسر يكون متقدما. أي نعم. ومن غير الغالب أن يكون اللفظ متأخرا. طيب إذا هنا الشيخ يقول والنوع الثاني إذا النوع الثاني من اللفظ المفسر الذي يكون متأخرا وهذا من غير الغالب. فإذا هو لا يتكلم عن غير اللفظ هو يتكلم عن اللفظ لكن بشقه الثاني أن يكون لفظ متأخر ليس لفظ متقدما. أيوة يعني بيقول إيه أنت حابب تقول إلا لا مش بقول لفظ وغير لفظ. لا هو اللفظ نوعان واللفظ نوعان متقدم ومتأخر. فهو تكلم عن اللفظ المتقدم والآن يتكلم عن اللفظ المتأخر وهذا من غير الغالب. طيب طيب ما هو لفظ يعني كل ما تلفظت به خلاص. إذا هو ليس غير لفظ إذا لا أيوة لا غير لفظ يعني نحن في قسم اللفظ. في قسم اللفظ أيوة اللفظ المتأخر ليس لفظ متقدم. يعني ده لفظ متقدم وده لفظ متأخر وهذا من غير الغالب. أي ده من غير الغالب الله يفتح عليك يعني. لأنه كلمة زيد قائم هو لفظ يعني جملة اسمية بس لفظ متأخر. أي والله يفتح عليك كويس أنت مصحصح معنا هو. يبقى عندنا يا شيخنا الضمير إما يعود على متقدم وعرفناه وإما يفسر بما بعده هذا اللي هو لفظ متأخر مش غير لفظ متأخر. أحسنت. يبقى لفظ إيه متأخر ماشي يا مولانا وهو في سبعة أبواب باب ضمير الشأن. شوف يا مولانا لما ربنا قال في القرآن إنها لا تعمى الأبصار طب إنها مش عاد على هند ولا لا إنها مش عاد على حاجة قبلها أيوة يبقى يفسر بما بعده اللي هي لا تعمى الأبصار خلاص. ده اسمه ضمير القصة لما يكون الضمير مؤنث يبقى ضمير القصة لما يبقى مذكر اسمه ضمير الحال والشأن خلاص. هات اللي بعدها الثاني أن يكون مخبر عنه أيوة يا سلام. شوف ما هي إلا حياتنا الدنيا. شوف هي ده مبتدأ ما حرفناه وهي مبتدأ. طب حياتنا الدنيا هذا الخبر يبقى الضمير ده مفسر الذي يفسره الجملة الاسمية دي يبقى لأنه وقعت خبر لي يعني هي دي هي مين حياتنا الدنيا يبقى أن يكون الخبر مفسر له. ها اللي بعدها يا شيخ. ها قال والثالث الضمير في باب نعمة. أيوة رجلا زيد. خد بال حضرتك الضمير في نعمة هذه الثالثة نعمة قولها كده مولانا نعمة ايه رجلا زيد. نعمة فعل ماضي الفاعل مستتر تقديره هو تقديره يا شيخنا هو. طب هو ده يعود على مين على رجل لان رجلا ده نكرة منصوبة على التمييز يعني بميزة الضمير كأنك قلت نعم الرجل رجلا اللي هو زيد. وعارف الآية القرآن بتقول إيه بئس للظالمين إيه بئس للظالمين إيه شيخنا بدلا ها بدل دي منصوب على التمييز يعني بئس هو عايد على البدل يعني بئس البدل وبدل للظالمين. طب إيه هو ده اللي هو الضمير المستتر ده مفسر بالنكرة منصوب على التمييز خلاص. هات اللي بعده يلا. ها هات اللي بعده يا سيدي. والله الرابع مجرور ربه. ايوه مجرور ربه ربه رجلا احنا شرحناها مولانا قلنا ربه ربه فالضمير ده مفسر بالنكره منصوب على التمييز صح. هات اللي بعده. قال والخامس الضمير في التنازع اذا علمت الثاني واذا اعملت الثاني واحتاج الاول الى مرفوع قام وقعد اخواك. خد بالك قام وقعد ايه وقعد أخواك الأولى قام قام. أيوة قام. أيوة خد بال حذف أو قام. انتبه يا سيدنا الشيخ، دي نقطة مهمة. فاكر التنازع اللي قلت لك عليه؟ قام فعل ماض وقعد فعل ماض، أخواك. حصل تنازع بين قام وبين قعد، كل منهما يقول أخواك فاعل لي أنا، فده اسمه تنازع. فإذا أعملت الثاني، قلت قعد فعل ماض وأخواك فاعل مرفوع بالألف، فاعل لقعد. طيب الأولا يزعل يقول الله، طب أنت إزاي تأتي بفعل وليس له فاعل؟ فنروح نجيب له ضمير، نقول قام. طب ده الضمير ده قام اللي هم مين؟ ما فيش حاجة قبلها، يفسر بما بعده اللي هو أخواك ده. يبقى إذا أعملت الثاني أضمرتها في الأول، قلت قاعدة، يبقى قام وقعد أخواك، يبقى فاعل قاعدة اللي هو أخواك. طيب أين فاعل قام؟ قال ألف لسنة هو ضمير قام، ولحد قام لم يذكر شيء قبله فهو مفسر بما بعده. يبقى ده النوع الرابع، يعني إذا حصل في باب التنازع، إذا أعملت الثاني خلاص وأهملت الأول، أضمرت في الأول، الضمير ده يفسر بما بعده اللي هو أخواك. فضل يا شيخ. قال والثالث الضمير مبدل منه ما بعده، كقولك في ابتداء الكلام ضربته زيدا. الضمير مبدل منه ايه؟ ها خد بال حضرتك، ضربته زيدا. أصل الكلام ضربته زيدا، أصل الكلام ضربته، ضرب فعل ماض وتفاعل زاد مفعول. لما أقول ضربته الهاء ديا هي المفعول، وأصبح زيدا بدل من هذا، بدل من هذا الإيه، يبقى فسره البدل الذي بعده. خلاص تفضل. ها قال والسابع الضمير المتصل بالفاعل المقدم العاتي على المفعول المؤخر. قول كده إيه؟ قال الضمير المتصل، الضمير المتصل أيوه بالفاعل، بالفاعل المقدم العائد، المقدم العائد على المفعول المؤخر، على المفعول المؤخر. هات مثال. جاب بيت من الشعر. قال ايه؟ جزى ربه، جزى ربه عني عدي بن حاتم، عني عدي ابن حاتم، ابن حاتم. طيب خد بال حضرتك لله، جزى ربه عني عدي ابن حاتم، حيث عرض ضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، فكان هذا الضمير عائد على متأخر في اللفظ وفي رتبة جميعا، أما تأخره في اللفظ فظاهر، وأما تأخره في الرتبة فلأن رتبة المفعول الذي عاب الضمير عليه أن يتأخر في الكلام عن الفاعل الذي اتصل به، وهذا التقديم شاذ عند جمهور النحاة، عند جمهور النحاة. طيب خد بالك يا شيخنا، عارف الآية الكريمة يا مولانا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، مش كده؟ وإذ ابتلى إبراهيم ها ربه، سمعنا يا سيدنا؟ إذ ابتلى إبراهيم ربه، كنا الضمير المتصل بالفاعل عاد على إبراهيم المتقدم، صح ولا لا؟ وده قلنا ما يحتاجش الى تقدير يعني. طيب لو انت عكست الايه في غير القران تقول واذا ابتلى ربه ابراهيم، اه نفسي ده يشرح لك البيت يعني. واذا ابتلى ابراهيم، واذا ابتلى ربه ابراهيم، اكتب كده اهو، اذ ابتلى ها ربه ابراهيم، معايا سيدنا؟ او الضمير المتصل بالفاعل، ما هو فاعل إبراهيم، أبوه فاعل، هو اللي ابتلى، وإبراهيم مبتلى، يعني المبتلي هو الله، والمبتلى هو مين؟ هو إبراهيم. يبقى ضمير متصل بالفاعل هو ابتلى ربه بالفاعل المتقدم العائد على المفعول، لأن الهاء ديا عائد على مين؟ على المفعول المتأخر. خلاص؟ بس ده هذا شاذ، يعني إذا أتى كما قال الشاعر جزى ربه عني عدي، أصل الكلام جزى عدي ربه عني، يعني جزى الرب عدي بن حاتم اللي هو حاتم الطالي. طيب يبقى جزى ها عدي ربه عني. فهو يقول يعني ايه الضمير المتصل بالفاعل اللي هو ربه ده، يبقى الضمير ربه اتصل بالفاعل، مش اتصل اتصل بالفاعل المقدم. ما لو كان الفاعل مؤخر خلاص يجوز، واذا ابتلى ابراهيم ربه، اذا ابتلى ابراهيم ربه هذا محل جواز باتفاق. لكن لو تقدم الفاعل واتصل به الضمير العائد على المفعول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لكن هذا القائل قاله يعني هو فصيح، صح يا شيخنا؟ ضرورة على الأصح. ضرورة على الأصح، دي ضرورة شعرية. أيوة الله يفتح عليه. كمل يا سيدنا يلا. ها؟ قال ثم الثاني بعدما انتهى مروان من الضمير وقسموا إلى ظاهر وإلى مضمر وإلى مخاطب ومتكلم، انقسم بدأ يتكلم عن إيه؟ عن النوع الثاني اللي هو العلم. كمل يا سيدنا العلم. ها؟ قال ثم قلت الثاني العلم وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد. هذا الشرح على طول. وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم وهو نوعان، علم شخص وعلم جنس. يبقى العلم ينقسم إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس، ماشي؟ أي علم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا، يبقى اسم يعين إيه مسماه تعيينا مطلقا. أيوة يا سلام. أي بغير قيد. خذ بال سعادتك لما قل جاء مروان ذات سمت بهذا الاسم، فلما جاء مروان كلمة مروان لا تحتاج إلى تقييد بعكس الضمير، لما قل أنا تحتاج إلى تكلم، أنت تحتاج إلى خطاب، غاية تحتاج إلى هو. طيب اسم الإشارة لازم إشارة، اسم موصول يحتاج إلى صيغة موصول، مقترن بال يحتاج إلى دخول ال، يعني كل المعارف مقيدة ما عدا العلم مطلق. مطلق يعني يدل على الذات بدون قيد، خلاص بدون قيد. فلذلك أقول علم الشخص اسم يعين مسماه تعينا مطلقا. فكلمة اسم طبعا يشمل كل المعارف، لأني المسجد معرفة، طيب وأنا برضو معرفة، واسم الإشارة والذي كل المعارف، ويعين مسماه فصل مخرج للنكرات، لأن النكرات لا تعين المسمى، النكرة شاملة. لما أيوة رجل نك رجل اسم لكن لا يعين مسمى لأنه شامل يعني. ها وبعدين بخلاف المعارف إنها كلها تعين مسمى. خلاص يا مولانا. طيب غير بقولي بغير قيد مخرج لما عدا المعارف، ما عدا العلم، يعني كل مطلقا إذا كل المعارف مقيدة ما عدا العلم. كمل يا منى. وعلم الجنس كقولك الرجل فإنه يعين مسماه بقدر ألف واللام. أيوة يعني الرجل تعين مسماه بالألف واللام، وغلامي متعين بالإضافة، بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بدون قيد. ماشي يا شيخنا. ولا ذلك لا يختلف التعبير عن شخص مسمى زيدا بحضور ولا غيبة. لما أقول مثلا سافر مروان مش ضروري يكون حاضر أمامنا، لما قل جاء مروان حاضر، طب سافر مش حاضر، فده لا يعين لا بحضور ولا بغيبة. وعلم الجنس عبارة عن ايه؟ قال وعلم الجنس هناك يقول ان دل على ذاته، ان دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر اخرى. فهمت حضرتك؟ قول العبارة دي تاني. قال وجنسي ان دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر اخرى كأسامة. طيب لحظة عايزين نشرح الحتة، لحظة كده خد بالك، لما أقول يا مولانا أسامة ها أشجع من ثعالة يقصد الماهية عن الجنس، ليس من عالم جنسي، لأنه العالم الجنسي غير عالم الذات. عالم الجنس يطلق على الشيء الذي نألفه حتى من الحيوانات، يعني الجمل الحمار الحصان، لكن الحيوانات غير الأليفة تسمى عالم جنس، زي الأسد زي الثعلب زي العقرب. فهمت حضرتك؟ فده اسمه علم جنسي، يعني لا يخص أسد. مع لما تقول مثلا أسامة أشجع من ثعالة، عايز يقول لك كل أسد أشجع من كل ثعلب، فما يخصش إيه يا شيخنا؟ أسد بعينه، صح كده؟ لما أقول أسامة يقصد الأسد يعني، فما ينفعش أسامة يعني الأسد اللي هو بيعيش في مصر أو في أفريقيا أو لا، ده اسمه علم جنس، يعني يطلق على كل أسد، ده علم إيه مولانا جنس. فهو قال إيه جنس إن دل على بذاته على ذي المهية. كلمة أسامة تدل على ذات الأسد، ماهيته يعني جنسه حقيقته يعني خلاص. وتارة وعلى الحاضر أخرى، إيه الحاضر؟ شوف الحاضر يا مولانا، لما أقول لك هذا أسامة مقبلا، هذا يعني هذا الأسد، هذا فده دل على إيه الحاضر، يعني هذا الأسد الحاضر أمامنا الآن يعني. خلاص يا مولانا كمل يا مولانا. ها واحتلت بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور، فإنهما لم يدل على ذي المهية بذاتهما بل بدخول الألف واللام. يعني أقول الأسد والثعلب دل على المهية بس بالألف واللام. الأسد اسم آل الجنسية، والثعلب آل الجنسية يعني كل الثعالب وكل الأسود. لكن لما أقول أسامة تطلق على ذات الأسد، أشجع من سعالة، أشجع من الثعلب يعني. لكن لو قلت الأسد يبقى دل على الجنسية بدخول اللام، الألف واللام دي الآل الجنسية دي، يعني دل عليه بقيت. أي والله يفعل، أقول الأسد أشجع من الثعلب، وهنا قال مش قال التعريفية، لا ده قال يا مولانا قال الجنسية، قال يعني كل أسد أشجع من كل ثعلب. كمل يا سلم. ثم بينت أن العالم ينقسم إلى اسم، كما تقدم من تمثيل بزيد وأسامة. العالم ده مولانا العالم الشخصي، رجع للعالم الشخصي ده وقال ينقسم إلى اسم زي زيد وعمر وإيه وكنية ولقب. صح مولانا؟ اللقب ما يشعر برفعة المسمى أو بضعته، لما الحضرة زين العابدين بهاء الدين صح؟ أو بالضعة، لما يقول الحضرة أنف الناقة، حضرة قفة تحفة، ده اسمه لقب مشعر بالإيه؟ بالذم. وفي الكنية تبدأ بأب أو بأم، زي مثلا كلمة أبو بكر أم كلثوم، يبقى عندنا اسمه كنية ولقب. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم ولقبه الصادق الأمين. ماشي يا مولانا؟ صح كده؟ طيب، وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، وجب تأخير إيه؟ اللقب. شوف يا سيدنا عشان تفهم الموضوع ده، اسمعني، يعني أنت طرق البيل، فالوالدة فتحت، من أنت؟ قالت أنا ليلى، ده اسمها. قلت ليلى مين؟ قالت أم أحمد، ده كنيتها. أم أحمد مين؟ قالت ست الحلوين، ده لقبها. فهو بيقول لك إذا سمع الاسم واللقب قال وجب تأخير اللقب، ما تقول أنا ليلى ست الحلوين، فهمت ولا لا؟ يتقدم يا شيخنا. طيب سيدنا علي زين العابدين، علي بن سيدنا الحسين، فاسمه علي زين العابدين، يبقى عندنا اسمه عندنا لقب، أقدم الاسم وأخر اللقب، أقول جاء علي زين العابدين. خلاص انتهى. طيب فإن كانا مفردين، يعني أقول سعيد وكرز، الكرز يعني خرج الراعي، الراعي ده يعني عامل ايه كده في وسطه كده خرج نخلاه، يعني يحط فيها الاكل والشرب زمزمية او حاجة يعني. فلاحظ سعيد مفرد وكرز مفرد، فتجوز الاضافة، يعني اذا كان العالم مفرد واللقب مفرد يتجوز اضافة الاول للثاني، اقول جاء سعيد كرز، فهمت ولا لا؟ جازت اضافة الاول للثاني، وجاز اتباع الثاني للاول في عرابه، يعني ممكن اقول جاء سعيد كرز، جاء سعيد وايه؟ يبقى جاء فعل ماضي، وسعيد ده فاعل، كرز بدل، ايه بدل؟ يعني سعيد هو كرز وكرز هو سعيد، زي الآية القرآنية. ها؟ لا هو قال بدل بس ما قالش عطف بيان. وإن كان مضافين زي عبد الله زين العابدين، أم متخالفين زيد زين العابدين، تعين الإتباع، تعين ايه شيخنا؟ ها؟ ايوه شوف أمود مثلا جاء، أقول بحثك عبد الله زين العابدين، لاحظ عبد الله ده علم مركب إضافي، وزاد العابدين لا لقب مركب إضافي، هنا لا يجوز لازم تتباع، الاتباع يعني يكون إيه ده تابع ده في الإعراب، يعني إنه بدل، يعني أقول جاء فعل ماض عبد فاعل، عبد مضاف لفظ الجار مضاف إليه، زين بدل من عبد، والعابدين مضاف إليه، فهمت يا سيدنا؟ طيب وبعدين يا شيخنا بيقول ايه؟ ها ثم قلت الثالث الإشارة وهو ما دل على ايه؟ كمل يا مولانا. قال ثم قلت الثالث الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه. وأقول النوع الثالث من المعارف الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. اسمعني كده، خد بالك لللفظ كده، ما دل على مسمى وإشارة. لما قل هذا أسامة أو هذا زيد، هذا إيه شيخنا؟ أو هذا أخي، يبقى دل على إشارة ومسمى. فهمت ولا لا؟ تقول هذه أختي فدل على مسمى أختك يعني، أو تقول هذه زينب مسمى وإشارة في نفس الوقت. أدي اسم الإشارة، ما دل على مسمى وإشارة، لازم الإشارة لأنه هو لا يفهم إلا بالإشارة. خلاص هذه فيها قيد طبعا. وشوف خد بالك يا شيخنا، قال وإشارة ذا ده للمفرد، طب ذاني للمثنى صح ولا لا؟ في التذكير. وذي وتي وتا ده المفردة المؤنثة، أقول ذي أختي تا أختي خلاص. لكن التاني يعني هاتاني ده المثنى المؤنث. كلمة أولاء هنجيبها يا شيخنا، عفوا وأقول النوع الثالث من المعارف الإشارة وهو مدل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى. تقول مشيرا إلى زيد هذا، لفظ ذات دلت على ذات زيد هذا، وعلى الإشارة لتلك الذات. يوم لما أقول مثلا كلمة هذا، هذا تدل على ذات وعلى إشارة. ماشي مولانا؟ طيب وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هو له ستة أقسام. المفرد المذكر يا شيخنا هذا، طب المفرد المؤنثة هذه، ودول هاتي وهاتا، يعني عايز أقول مثلا في عندنا ذي هذه وذه وته وتا، كل ده بأسماء إشارة الإشارة. اللي يقول الشيخ يعني بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تي تاع الأنثى اقتصر في الألفية، بذا للمفرد مذكر يعني أشر بذا للمفرد مذكر تقول ذا أخي، بذي تقول ذي أختي، تي تاء أختي، تاء تاء أختي، أشر بهذه الألفاظ للمفرد المؤنثة. لتثنية المذكرين تقول هذان في حالة الرفع، هذان أخوايا. طيب رأيت وهذين سلمت على هذين، في حالة المؤنث تقول هاتان طالبتان، رأيت وهاتين سلمت على هاتين. في الجمع المذكر والمؤنث هؤلاء، بس بالمد في لغة أهل الحجاز، قال تعالى هؤلاء بناتي، هؤلاء ماشي مولانا. وبها جاء القرآن الكريم. وبالقص في لغة بني تميم، يعني بني تميم يقول يا مولانا إيه هؤلاء، ما يقولش هؤلاء، ما يجيبوش الهمزة يعني، صح يا شيخنا؟ كمل يا مولانا. وليست ها من جملة اسم الإشارة، وإنما هي حرف جاء به لتنبيه المخاطب عن المشار إليه. وأنا قلت لك منذ قليل إن كلمة ذا هي اسم الإشارة بس، ذا أخي، طب ليه بتقول هذا؟ هذه حرف تنبيه، ما عشان نبه المخاطب إلى المشار إليه بدليل سقوطها منها، فتقول مثلا ذا وذاك. ووجوبا في ذلك يعني الهاء لما تشير البعيد لازم تسقط الهاء، لما يقول ذلك لا تقول ها ذلك، لأنها تدل على القريب والكاف تدل على البعد، فلا يجوز الجمع بينهما. ما تقولش ها ذلك، أشارت إلى القريب تقول هذا، البعيد تقول ذلك أو ذاك، صح؟ فلا يجوز أن تجمع بين الهاء والكاف. طب والكاف ليست اسم مضمر، فاكر يا مولانا؟ من قلت لك الكاف اللي بعد اسم إشارة هي حرف دل على الخطاب، ده الحرف دل على الخطاب. وتتصرف تصرف الكاف الاسمية، يعني لما تشير لمذكر تقول ذاك، لأنثى تقول ذاكي، وانت بتكلم أنثى يعني. كلمة اثنين ذلكما مما علمني ربي، سيدنا يوسف يخاطب ايه يعني صاحبه في السجن، ذلكما مما علمني ربي، يبقى الكاف مع الميم والألف تدل على التثنية. ذلكم تدل على جمع الذكور، فذلكن الذي لمتنني فيه على جمع النسوة. يبقى الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية، يعني تفتح وتكسر وتلحقها ميم مؤلف في التثنية أو ميم للجمع أو نون للنسوة. كمل يا زمانن. ها يقول الكاف دي هي مجرد الخطاب، لا ليس لها محل من الإعراب، لا موضع لها من الإعراب، وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد وأنت في اللام قبلهم بالخيار تقول ذاك أو ذلك. يعني متى تلحق الكاف لذا؟ إذا كنت تشير لشخص بعيد تقول ذاك، وممكن تجيب اللام تقول ذلك، ده معنى أبعد يعني، لأن عندنا المشار اللي إما قريب وإما متوسط وإما بعيد. قريب تقول ذا، متوسط تقول ذاك، بعيد خالص تقول ذلك باللام والكاف. واجب ترك اللام في ثلاث مسائل: إشارة المثنى ذاني أو ذانك، فذانك برهانان، ذانك اللي هو وضع اليد والعصا، ربنا أعطى معجزتين لسيدنا موسى، إذا وضع يده في جيبه وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء تنور كده، اللي تعمل العصا يضربها تنقلب إلى حية حقيقية. قال فذانك برهانان. هنا يا شيخ ما يصحش تقوليها واجب ترك اللام، ما ينفعش تقولي ذا نالك، يعني اللام لا تدخل في الإشارة المثنى. وإشارة الجمع في لغة من مده يعني أولئك، لا تقول أولئك، لما تشير في البعد تقول أولئك، لا تقول أولئك. طيب والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه، لما يقول هذا لا تقول هذا لك. يبقى إذن اللام تمتنع في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع: إذا أشرت المثنى أو إلى الجمع في لغة من مد، يعني هؤلاء أو أولئي، لا تقول أولئي لك، لا يجوز، صح؟ كذلك إذا سبقت هاء التنبيه لا تقول هذا لك. كمل يا مولانا. ها ثم قلت الرابع الموصول وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية. وأقول قال وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول وهو عبارة عما احتاج إلى أمرين. انتقل إلى النوع الرابع من أنواع المعارف وهو اسم الموصول. اسم الموصول يا شيخنا يحتاج إلى شيئين: الصلة، صلة الموصول، ماشي يا مولانا؟ صلة الإيه؟ الموصول. يبقى الأنواع الموصول وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين. قال أحدهما الصلة وهو واحد من أربعة: أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب، جاءني الذي قام، جاءني الذي أبوه قائم، ولا يجوز أن الذي هل قام. شوف يا مولانا الكريم، هذا النوع الرابع من أنواع إيه؟ المعارف. بص يا شيخنا، جاءني الذي، عفوا الذي، ها شيء كده يا شيخنا، جاءني الذي إيه؟ قام، قام أبوه، قام أبوه، يبقى جاء فعل ماض والنون الوقاية والياء مفعول. الذي ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، قام أبوه دي صلة الموصول، قام فعل ماض وأبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة. هذا الجملة تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة من اسم الموصول. سمعنا يا شيخنا؟ الجملة دي يا سيدنا ليس لها محل من الإعراب، لأنه يصح أن يحل محلها مفرد. طيب هذه تسمى عندنا جملة خبرية، معنى خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن القائل. يقول لك جاء الذي قام أبوه، ممكن يكون أبوه ما قامش، فالاسم كلام خبري، كلام إيه؟ يحتمل الصدق والكذب. فإن كان يعني ده في الواقع صدق يبقى قائله صادق، وإن كان مخالف للواقع يبقى قائله كاذب. طيب خد بالك معايا، لا يجوز أن تقول جاء الذي هل قام أبوه، يبقى صلة الموصول لا يجوز أن تكون جملة إنشائية، يعني جملة سيد يعني فيها استفهام مثلا أو فيها نهي. جاء الذي لا تضربه، صح؟ هذه يعني إعادة يقول كده، لازم تكون جملة خبرية. الشرط الثاني أن تكون إيه؟ الظرف. والثالث الجر ومجرور، وشرطهما أن يكون تامين، وقد سمع في قوله تعالى قول يا سيدنا. ها وله من في السماوات، وله من في السماوات، ها ومن عنده لا يستكبرون. ومن عنده لا يستكبرون. شوف يا مولانا، تقول مثلا حضر الذي في الدار، حضر الذي ها في الدار، يبقى في الدار جار ومجرور، سمعني صلة الموصول. طيب حضر الذي عندك، عند ده ظرف مكان، يبقى إذا صلة الموصول إما أن تكون جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب، وإما أن تكون شبه جملة يعني ظرف أو جار ومجرور، هذا صلة الموصول. بس عايزين ظرف وجار ومجرور تامين. يعني تامين يعني الكلام يكتفى به، ما ينفعش يقول جاء الذي بك، جاء الذي لك، تفهمت ولا لا؟ لا، عايزين يا شيخنا ايه يكون تام، بحيث لما يعني يفيد فائده يحسن السكوت عليها، هذا المقصود بتام. قال احترست بالتمني من الناقصين وهما اللذان لا يبقى لما قلت تامين احترست من ايه، من اللذين ايه لا تتم بهم الفائده، فلا يقال جاء الذي اليوم، اليوم ده ظرف زمان، ولا جاء الذي بك، صح، لانه غير تام يعني لا يحسن السكوت عليه. الرابع الوصف الصريح، الوصف الصريح الخالص من غلبة الاسمية، وهذا يكون صلة الألف واللام خاصة نحو الضارب والمضروب. سمعنا يا شيخنا؟ خد بالك معايا، صلى على رسول الله. الوصف الصريح منه، خد بالك انتبه، اللي هو اسم الفاعل هو اسم المفعول، الضارب المضروب، الذي بمعنى الذي يا مولانا، لما قل جاء الضارب يعني الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب، فده اسم مفعول وده اسم فاعل. بس عايزك وصف صريح، يقصد وصف يعني اسم مشتق ماخوذ من الضرب، ضرب اخذ منها ضارب او مضروب، سمعني، ده اسمه ايه، وصف صريح. ليه الصريح؟ الوصف الصريح يعني الخالص من غلبة الاسمية، سمعنا يا شيخنا، الغالب من من من غلبة ايه اسمية. نفترض ديك أخ اسمه صابر، سميته كده صابر، ما ينفعش يقول جاء الصابر، لأن ده اسم شخص، احنا عايزين تكون صفة ما تكونش غلبة اسميته، يعني ليه صديق اسمه الشيخ صابر، اسمه صابر، فما ينفعش يقول هنا جاء الصابر، صح ولا لا؟ أظن كده واضحة يعني. فهذا ايه، وهذا يكون صلة الألف واللام خاصة، يعني خد بال سعادتك، يعني ضارب تبقى صلة الألف واللام اللي هي معنى الذي، خاصة ليه؟ كل أسماء الموصولة صلتها جملة، صح؟ وإذا تقول الذي أنعم الله عليه جملة، جملة خبرية، صح يا شيخنا؟ طيب، وإذا تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يبقى صلة الموصول جملة خبرية. فلا يصح يا مولانا أن تكون مفرد إلا إذا كان اسم موصول ألبس، يعني جاء الضارب، قال تعالى والسقف المرفوع يعني الذي رفع، إن المصدقين يعني الذين تصدقوا، والمصدقات يعني التي تصدقنا، سمعني شيخنا، يبقى قال إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول تبقى اسم موصول بمعنى الذي، صح كده؟ أقول جاء الضارب وجاء المضروب، جاء الضارب الذي ضرب وجاء المضروب الذي ضرب، ماشي مولانا؟ والصلة دي اللي هي احنا نقول عليها وصف، هي لتقع صلة الألف. كمل يا شيخنا. قال الأمر الثاني الضمير العائد من الصلة إلى الموصول. أيوة، يعني يا شيخنا احنا عايزين ايه، عايزين جملة صلة الموصول، والجملة لازم يكون فيها عائد يعود عليها، صح يا مولانا؟ الجملة الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، شوف جاء الذي قام أبوه، أبوه لها عائد على مين؟ على الذي، صح ولا لا؟ يبقى أدي يا مولانا الجملة هي لابد أن إيه تشتمل على ضمير يعود على مين؟ على اسم الموصول. هذا والله أعلى، وعلى صلى الله عليه وسلم وبركاته محمد.